ذاك الخوف. الخوف لابد له من المحبة، الخوف مع محبة، وإلا لكان خوف وحده هكذا فما كان الإنسان يعني لم يكن المسلم إذا عبد الله يعبد على إخلاص. فخوف المنافق الكافر الذي لا يؤمن بكتاب ولا بإله إن عبد الله فيعبده خوفا ممن يلاحظه من المراقبين، وأما من عبد الله على من عبد الله ويعلم أن هناك آخر وأن هناك انتقاء لا بد أن يحبه سبحانه وتعالى. وقلنا أن المحبة لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يقال يحب مع الله شيء آخر، المحبة مع الله ما تكون إلا بمعنى أنك تحب مع الله ذاك الشيء لأن الله يحبه سبحانه وتعالى، والمحبة مع الله ما تكون، لا بد المحبة خالصة لله، تحب فلان لله. وما المحبة مع الله لا تكون إلا بمعنى أنك تحب ذاك الشيء لأن الله يحبه، تحب المساجد لأن فيها الصلاة، وتحب المؤمنين لأنهم عباد الله الطائعين، وتحب الخير والإحسان والفضل والمنة والأشياء التي فيها ما يحبها الله عز وجل. فهذه المحبة كما أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، وتحب ملائكة الله لأن الله يحبهم، فهذا إن قلت أنه يحب مع الله كذا بمعنى أنهم أحبهم لأجل الله سبحانه وتعالى، والمحبة تكون خالصة لله عز وجل. كذلك الخوف، الخوف لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يصح للإنسان أن يخاف أحد، لأن الخوف من الأحد بمعنى الخوف من الغير بمعنى أنك تضع في قلبك من الخشية ما أنك تؤدي له ما تؤدي لله سبحانه وتعالى، فهذا كفر. كما أن كثير من الناس إذا سكنوا منزل لا بد يقرب قربان، بعد قد يكون حديث بعض البدائيين الناس لا كذا أنه إن لم يذبح سكان المنزل يؤذوه، ويعلم أن الذبح هذا من النسف والقربان لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى عبادة، لكن من خوفه من هؤلاء المخلوقين الضعاف أنهم يؤذوه وسلطان الشياطين الإنس أوحوا إليه كذلك وتمكن في قلبه بيعمل تلك المعصية التي هي شرك أو يعمل أي عملية ولو كسر بيضة. كذلك من قال أن هذا الوادي إذا نزلت فيه سكان وما يمكن إلا إذا عملت شيء الفلاني ولو كلمة قدمتها له فيعتبر كفر، لأن الكلمة هذه إذا كانت من سبيل الطاعة كتسبيح ما تنجيه ما يكون لله فأنت صرفتها لمخلوق آخر لأنك تخاف، هذا خوف وشرك. وقلنا أما الخوف من سطوة عدو والخوف من حيوان والخوف من الليل فهذا ليس بشكل، هذه غريزة طبيعة، لكن هذا الخوف تخاف يعني المؤمن الفاهم كما قدمنا في الدروس التي سبقت لا بد أن نجعل هذا الخوف أنه خوف من الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليك ذاك العدو بسبب ذنب منك. رأيت سباع بارية وأنت في برية معك السيارة وانطلق الأسود ولا وحوش ولا كذا، إنسان يخاف، لكن ليس خوفه من هؤلاء المخلوقين لمن حسنت نيته وعنده شيء من العلم يعلم أن أول ما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يستغفره لأنه يخشى أن الله سلط عليه هذه المخلوقات بسبب ذنوبه. إذا الخوف من هذه المخلوقات إنما تكون ناشئة عن خوف من الله سبحانه وتعالى أنه سلط عليه شيء من المخلوقات بسبب ذنوبه، لا بد تحول هذا. ولذلك لا يخافن أحد إلا ذنبه كما قال الإمام علي، لا يخافن أحد إلا من ذنبه، لا خاف من أحد، لكن قبل الذنب أن الله يسلط عليك بهذا الذنب أحد المخلوقات. إذا كان عرف الإنسان تماما أنه لن يضره إلا ما كتب الله له، وأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروه ما استطاعوا يضروه، كان أشجع الناس وأقوى الناس وأهيب الناس. خذ من الذنوب. ولذلك كثير من الناس يعلم أنه أخطأ في حق فلان، أو أخطأ في حق رئيسه، أو أخطأ في حق جاره القوي في بات الليل متململ الضعيف الذي ليس له من العلم شيء، يقول هذا سينتقم مني. لكن من كان يعلم حق الله سبحانه وتعالى وتصرفه في العباد يدرك ما أخطأ به من السابق أن له ذنوب، فيدعو الله عز وجل أن لا يسلط عليه أحد من المخلوقات بسبب ذنوبه. فالخوف يكون ممن إذن؟ الخوف يكون من الله. لابد من تصحيح هذا المسلك، ويعلم الإنسان أن خوفه إنما يكون من المخلوقين إذا كان بمعنى أن الله عز وجل قد يسلط عليه بعض المخلوقين بسبب من ذنوبه. إذا المحبة قلنا أنها لله سبحانه وتعالى، إذا حب شيئا مع الله لابد أن يكون بمعنى أنك تحبه لأن الله يحبه، وإلا من أحب شيئا لذاته فهو عبد لذاك الشيء. فمن أحب الدراهم والدنانير عدها وحرز البنوك وحط كذا وما أنفق ودخل وكذا، هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لهذا، فلذلك قال تعس عبد الدينار، يعني دعاه له بالتعاسة، أمور غير صالحة لهذه الدنيا، ليس ما عبد من أطاعه وأحبه محبة كمحبة الله عز وجل. لذلك يوم يحسب يوم يمرض ما يفكر في الله عز وجل، فكر كم له رفيق في البنك، إذا بده يزوج ولد ولا في المستقبل بعد 10 سنوات أول يفكر كم له من الدراهم من المبالغ. قليل من كان اعتماده على الله عز وجل، يعني ما أقول قليل من الناس، هذا الصنف من الناس قليل ما يلتفت إلى الله عز وجل، وقد يلطف الله به فيصيبه النكبات بعد النكبات لعله يلتفت إلى الله عز وجل، لعله يرجع الله عز وجل، تذهب منه الفلوس يأتي فلان يفرقها يأخذ الخزينة ينحرق عليه كذا يحصل له كذا، كل هذا من باب الالتفات، هذه بلوى للأفعال القلبية. ما تكون عنده ذنوب، ما أكل أحد، ما سرق أحد، ما ظلم أحد، يستغرب الإنسان يقول ما عمل سيء، ولا يدري أن هذه من أكبر السيئات، أن هذه الخواطر السيئة التي في القلب قد تكون أشد ذنوبا مما تعمله اليد، فيبتليه الله بهذه الأشياء عقوبة لما حصل في خواطره، ثم أنه من لطفه سبحانه وتعالى قد يريد إرجاعه إليه، يبتليه بهذا الشيء عشان يا عبد التفت إلي، الله لطيف الله حكيم ورحيم بعباده سبحانه وتعالى. أما الرجاء وهو الذي سنقرأه اليوم فهو قرين الخوف، يخاف الإنسان أحد أمرين، يخشى شيئا يفوته أو يخشى شيئا يقع عليه، فإما أن تخاف من ذهاب شيء يعز عليك من دين ودنيا، أو تخاف شيئا يقع عليك من مصائب وكوارث وكذا، فأنت في هذه الحالة تدعو، والدعاء هو الرجاء، تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك ذاك الكيد أو لا يصرف عنك تلك النعمة، فبعدما تدعو تنتظر إيه؟ الإجابة، أن الله عز وجل يصرف عنك ذاك الكيد ولا يسلب عنك تلك النعمة ولا يحل بك كيد من كاد، هذا يسمى الرجاء، وهو أنك تنتظر الفرج بعد دعائك، وهذا الانتظار من العبادة، قد تدعو الله بشيء ما ولا يحقق إلا بعد 10 سنوات، قد تغفل وقد لا تغفل، لكن المؤمن لا يكل عن الدعاء، وهو حسن الظن بالله عز وجل أن الله يستجيب له، ويعلم أنه إن لم يستجيب له في اليوم الفلاني فانتظاره هذه عبادة، وأن الله عز وجل لم يضيع له دعاءه، إما ادخرها له أو منع عنه من السوء بمثله، أو أنه سيؤتيه طلبه في الدنيا بعد حينه، ثم يدعو فيلح كلما ألححت في الدعاء أحب الله عز وجل ذلك، فبخلاف المخلوقين أيما مخلوق لو سألته التراب اللي أمام منزله أول يوم يستأذن يقول لك طيب، ثاني يوم بدون يشرح نفسه، وثالث يوم قد يمنعك، يعني من هذا لا يضره شيء، لكن المخلوق لا يحب أن يسأل، لا تؤذيه، سؤالك له أذية له، لكن سؤال الله سبحانه وتعالى مما يحبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع كثير من الأنصار والمهاجرين ألا تسألوا بعدي أحدا وألا تسألوا الناس شيئا، حتى كان أحدهم يسقط الصوت ما سأل أحد، ما قلنا وإياه يربط فرسه ثم ينزل ياخذ صوته ثم يعلو فرسه، فالشاهد أن السؤال فيه ذلة، أن السؤال المخلوقين فيه ذلة وفيه أذية للمسؤول، والسؤال هو الدعاء، والرجاء مربوط بهذا الدعاء، الإنسان يرجو رحمة الله بالعمل الصالح أو بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إما الدعاء برفع لدينا هو السؤال، أو الدعاء بمعنى العبادة، أنت تصلي وتأمل وترجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذه، لأنه كان عندك يقين أنه لا يتقبل منك شيء أو غلب عليك الخوف أنه لا يتقبل منك أصبح هذا قنوط عند الله وأصبح يأس، وهذه من الكبائر، ما يصبح المخلوق كذلك، لكن تعمل العمل الطيب ثم تنتظر من الله عز وجل أنه يتقبل منك هذا الصالح، وتدعو الدعاء وتنتظر من الله عز وجل أن يأتي بسؤلك إما تفريج قربة أو إعطاء ما تطلبه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما إذا نزلت بالمخلوق نازلة لا يرجو إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يرجو إلا من الله سبحانه وتعالى. الرجاء لا يكون إلا من الله، والخوف لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. أما المحبة قد تحب شيئا مع الله لكن بمعنى أنها لله، واضح؟ فتقول اللهم بحبي لك وبحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تجعل لي كذا وكذا، فهم حالة؟ لكن ما صرت تقول اللهم أرجوك وأرجو نبيك، هذا ما يصير. إن رجاء عمل قلبي والأعمال القلبية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن الخوف من الأعمال القلبية لا يصح صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن التوكل والاعتماد والتوفيق هذه أمور خاصة لا ذلك يعني يرجون رحمته ويخافون عذابه، سنأتي عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الخوف والرجاء من الأعمال القلبية التي لا يستحقها إلا ربنا سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفها إلا إليه. وقلنا أن الرجاء هو انتظار الفرج، إما انتظار قبول الحسنات أو انتظار ما يأتي من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا معنى. وهو على وجوه كما قال البيهقي، وسنقرأ هذه الوجوه. ما الفرق بين الرجاء والأمل أو التمني؟ التمني هو أن يتمنى الإنسان شيئا ولم يقدم له جهدا، كما أنت على الفراش تتمنى لك أرض مزروعة فيها بساتين وفيها كذا، هذه من الأمانة. لكن الرجاء أن تشتري أرضا ثم تحرثها ثم تبذر فيها وتسقيها ماء وتنتظر فضل الله سبحانه وتعالى مني هذا الزرع لك ولا تأكله حشرات، هذا هو الرجاء. انتظارك لما تخرجه هو الرجاء، فالرجاء لابد أن يكون ما عمل. أما من لم يعمل قال يرجو الله هذا لا كذاب، مو صحيح هذا، افتراء على الله عز وجل. ولذلك نبغت طائفة من الطوائف أيام المسلمين سابق يسموهم المرجئة، وهم أنهم يقولوا لا يضر مع الإيمان شيء، إذا قلت لا إله إلا الله بقلب خالص ما ضرك شيء، تدخل الجنة فيه. لأن كره من كره كثير من الناس هذا الصنف من الناس. لكن الإنسان لا بد يكون مع رجائه، فالرجاء لا بد أن يسبقه عمل. أما إن كان إن لم يكن عمل فهو من الأمان الكاذبة، هذا الفرق بين الرجاء والأمنية، واضح هذا؟ أما الرجاء والأمل والطمع هي قريبة من بعض. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحليم رحمه الله: وهو على وجوه، أحدها رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب، والثاني رجاء دوامه بعد ما حصل، والثالث رجاء دفع المكروه. طيب. الرجاء قلت تعريفه في الاصطلاح، استشراف القلب لنيل ما يرجوه. استشراف القلب لنيل ما يرجوه. القلب يتطلب شيء، تأمل في شيء في حصوله، فتطلعك هو الرجاء. فإذا حصل هذا وقع فقد حقق الله رجاءك، إن لم يقع بعد فأنت تنتظر ذاك الحاصل الذي يحصل لك. طيب اقرأ. قال: هو أحدها رجاء الظفر بالمطلوب، يعني أن تنال مطلوبك، أنت ترجوه أي تتوقع أن الله عز وجل يعطيك سؤلك. الثاني رجاء دوامه بعد ما حصل، فإذا طلبت الله ولدا صالحا أعطاك الولد تأمل دوام هذا الولد ألا يختطف قبل كذا، أو أعطاك نعمة الصحة والعافية فتأمل ألا تسلب منك تلك النعمة، فأنت ترجو الله عز وجل تمامها، فانتظارك تمامها يعني انتظارك دوامها يسمى رجاء. فالرجاء الظفر بالمطلوب، الثاني دوام وصول هذا المطلوب. نعم. الثالث رجاء دفع المكروه وصرفه كي لا يقع. كذلك ما الانسان يعني رأيت بلاء في الناس نازل فتطلب من الله عز وجل ألا يحصل لك ما حصل لغيره، وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذا الدعاء، أو تعمل أو تهرب من الناس أو تعمل أي حاجة مما يتقرب بها إلى الله عز وجل في الابتعاد عن هذا المكروه، فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل ألا يوقعك كما أوقع غيرك. نعم. الرابع رجاء الدفع والإماطة لما قد وقع. هذا واضح. نعم. وكل ذلك قول مجمل على التفصيل الذي سأذكره للدعاء، وإذا استحكم الرجاء حدث عنه من التخشع والتذلل نحو ما يحدث عن الخوف إذا استحكم، لأن الخوف والرجاء متناسبان، إذ الخائف في حال خوفه. أقول الرجاء إذا استحكم في النفس حصل منه خشوع. ما منا إلا ومن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ساعة من الساعات عند حدوث ضيق أو عند حدوث طلب حاجة ملحة. الإنسان إذا بحث نفسه تعلم هذا، إنه مرت عليه ساعة من الساعات إما قربة وطلب من الله كشفها، أو أمل في شيء مقصود ملح إليه يحب أن يكون موجود فطلب من الله ذلك وألح في ذلك وانتظر. ترى من فوائد هذا العلم أن من لم يعلم هذه المسائل، العلم ترى درجة عالية جدا يا أخوان، من فتح الله عليه شيء من مما علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بشأن ذاك الأمر، وعلم الناس ذلك الأمر أخذوه على وجوهه فلحوا في هذه الدنيا وفي الآخرة، وكان ميزانه غير ميزان الآخرين. عرف كيف يتصرف، عرف كيف يتقرب إلى الله عز وجل، عرف كيف ينتظر ساعة الفرج، متى يدعوه ومتى يكف. فالشاهد أن هذه الساعات تمر على الإنسان يدعو الله فيها ثم ينتظر، وهو يأمل أن لا يحصل ذلك المكروه، أو يحصل ولا يضره، أو يحصل له ما تمناه، أو أن الله عز وجل يجعل في قلبه غنى عنه. قد يتطلب يطلب الإنسان حاجة ملحة يرى أنها ضرورية له لا يستغني عنه، ويعلم الله أن تحقيقها له ليس في مصلحته، فيجعل الله في قلبه من عدم الرغبة إلى ذاك الشيء ما هو أحلى من حصول ذلك الشيء. لكن الإنسان جاهل ما يدري، لما يكون بعيد عن الله عز وجل لا يدرك هذه المعاني. كثير من الناس يلح في مسألة الناس ويعلم الله أن حصوله له إذا كان رجل من عباد الله الذين يقولون لا إله إلا الله بإخلاص ويعبدون سبحانه وتعالى، يطلب من الله حصول شيء وقد لا يحصل له، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن حصول هذه له مضرة عليه فيمنعها منه، لكن من رحمته سبحانه وتعالى لا يجعله يكابد هذا في قلبه الحسرات، يعوضه عدم الرغبة، القناعة، غنى النفس، الزهد في ذلك الشيء، وهي أعلى درجة من حصول ذلك الشيء. قد يكون تحب أنت دار فيجعل الله لك مسكن، حقق الله ذاك السؤل لك فتحمد الله على ذلك، لكن المسكن ده أنت في هم منه، حصل هذا العطل في هذا الجانب، وحصل هذا الخراب في هذا الجانب، وجاء ما يؤدي إلى كذا، وحصل جاب سوء، وحصل ما كذا، وأنت في منغصات، قد حصل لك ذلك. قد يطلب الله دارا فلان آخر دار فيمنعه من ذلك، إنه يعلم أنه لو حصل فيه قد لا تكون فيه مصلحة، والله أعلم، يعني يعلم سبحانه وتعالى بعبده أكثر مما يعلم العبد بنفسه. قد يطغى، قد يؤذي غيره، قد يفسق في هذا الجار في هذا الدار، قد يكون فيها ما يكون، فيمنعه الله من ذلك ويوجد في نفسه من عدم الرغبة فيها إلى أنه يغنى عن ذلك، إما بأن يجد أجار أو أنه كذا أو أي تصرف آخر، يوجد الله في نفسه عدم الرغبة إلى ذلك، ما يجد حلاوة هذا الوجود أحلى مما لو حصل. الإنسان أيما نعمة فمن الله عز وجل، أيما نعمة جاءت للعبد يا أخوان ترى هي من الله عز وجل سبحانه وتعالى، لذلك لا بد من شكره عليها، نعم العافية ونعم سكون القلب وطمأنينته، ونعم ما أعطاك الله عز وجل من رياش هذه الدنيا، هذه نعم دائما يشكر الله عليها ويسأله سبحانه وتعالى دوامها وألا تسلك، ويحافظ عليها باجتناب المعاصي، واسأل الله عز وجل أن يصرف عنك السوء ولا يكلك إلى نفسك وما إلى ذلك. لكن قلنا أن إذا وجد في القلب القناعة بعدم حصول ذلك الشيء فهي درجة عالية قد تغني عن ذلك الشيء. إذا أطلنا في مسألة ضيعنا أصل المسألة. اقرأ يا عبد المهم. إذا استحكم الشاهد هو إذا استحكم حصل له من الخشوع، قد ما ينتبه لها الإنسان. كثير من الناس إذا ترجوا شيء وفي انتظار الفرج حصل له من الخشوع شيء عجيب جدا، قد يبتلي الله عبده بشيء ما من بدن وغير البدن ومصروف عن الله عز وجل من شواغل الدنيا، لكن جاءت هذه البلية نعمة فالتجأ إلى الله عز وجل فألح إلى الله بقلب خالص يطلب من الله عنه كشف ما به، يخفف الله عنه ذلك الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يديم عليه ذلك الكرب بس بصورة ألطف حيث هو يتحملها لكن لا يحبها. فرق يا إخوان البلاء، نعوذ بالله من البلاء ونعوذ بالله من درك الشقاء ونعوذ بالله من سلب النعم، لكن إذا أراد الله لطفا بعبد قد تأتي له كارثة من الكوارث فتخفف عنها، وقد تأتي على ناس تسلبهم الإيمان أسأل الله العافية والسلام، وقد تأتي على ناس يكون فيه من الحزن والولولة والذهول شيء عجيب نسأل الله العافية والسلام، وإن من الجزع عدم الصبر شيء عجائب نسأل الله الثبات أن يعافينا وإياهم جميع المسلمين. لكن الشاهد أن دعاء الله عز وجل في كشف الشيء أو في حصوله وانتظار ذلك الفرج يحصل من في القلب من اللذة والسرور والخشوع واللجوء إلى الله عز وجل ما لا يعلمه إلا من عانى ذلك الشيء. فلذلك يوم يقول المؤلف وانتظار الفرج وهو الرجاء فيه من اللذة والخشوع والسكون من يعني قصد من فوائده، هذا هو المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله. اقرأ. وإذا استحكم الرجاء حدث عنه من التخشع والتذلل نحو ما يحدث عن الخوف إذا استحكم، لأن الخوف والرجاء متناسبان، إذ الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخافه ويدعو الله عز وجل به. لما تقرأ لما إذا قرأت عبارة حاول أن يكون العقل مع اللسان، لا تقرأ باللسان بس عبارة ما ينفع معك، هذا اقرأ وأنت تفهم ما يقول المصنف، إذا أشكلت ضع معها خط في المرسمة، إن وضحناها بها ونعمة إلا من وضحها نخل بعضا وبعضا بعد الانتهاء من الدرس. إذا قرأت اقرأ بمعاني النعم ويدعو الله عز وجل به ويسأله إياه، والراجي في حال رجائه خائف ما يرجو. لو كان متيقن ما يسمى راجي، من كان موقن بما يحصل ما يسمى راجي، ولذلك ما حد يقول أنا أرجو أن لا أموت، ما تجي هذا، ما يكون هنا في رجاء، إن موقن لابد من الموت، لا حد يقول أرجو أن لا أموت، ما يصير هذا، إن الموت لابد منه، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ما حد يقول لابد أن تموت، لذلك ما يقول أنا أرجو أن لا أموت، ما تأتي هذه مسائل اليقين، إنما الرجاء في المسائل التي أنت يعني لست على يقين من حصولها وعد حصولها، هذا التردد يجعلك متعلق بالله عز وجل. نعم. ويستعيذ بالله منه ويسأله صرفه، ولا خائف إلا وهو راجي، ولا راجي إلا وهو خائف. أنا واضح، كل راجي لابد يكون خائف، وكل خائف من الله لابد أن يرجوه، والخوف الرجاء يمشاني مع بعض. نعم. وبسط الكلام فيه إلى أن قال ولأجل تناسب الأمرين قرن الله تعالى بهما في غير آية من كتابه، وقال وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ثم قال سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أنا سبق فيما تقدم قلنا أن الدعاء لا بد أن يكون فيه خوف وطمع، الخوف ألا يقبل، والطمع هو الرجاء بمعنى يقبل، هذا الشاهد. أن الله عز وجل قرن بين الخوف وبين الرجاء. وأعجب من ذلك ما معنى قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما لم يقل الله سبحانه وتعالى ادعوه خوفا وطمعا إن الله يجيب الدعاء أو يحب الملحين أو إن الله غفور رحيم؟ لم تأتي هذه. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، المحسن الذي يقدم العمل، المحسن هو الذي يقدم العمل لله سبحانه وتعالى، هو محسن. الإنسان يأتي بمعاني من ضمنها الإخلاص، ومن ضمنها من معانيها تقديم العمل لله سبحانه وتعالى، عدم الاتكال والتواني. فمن نجح وقدم عمله لله وأعطاه ناجدا قال هذا محسن. لذلك يقول ما على المحسنين من سبيل، من أنفق ومن تصدق ومن عمل ومن صلى هذا من المحسنين. الله عز وجل جعل الرحمة قريبة من هذا الصنف، لكن لم يجعلها ممنوعة من العباد. هي رحمته عمت كل المخلوقات، لكنها أقرب شيء إلى من؟ إلى هذا الصنف من الناس. من هم؟ المحسنون الذين يعملون. وقال هنا ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من الذين يعملون الصالحات ويقدمونها، أي أن إجابة الدعاء جديرة وصحيحة وقريبة من أولئك الذين يمتثلون الطاعات ويجتنبون النواهي. إن رحمة الله قريب منهم لأنهم محسنون. فكأنه يشير إلى أن الذين دعوا الله سبحانه وتعالى إذا هم قاموا بالأوامر واجتنبوا النواهي ودعوا الله عز وجل فلينتظروا، فرحمة الله أقرب إليهم من غيرهم. فهم هتذيلة. نقرأ ما بعده. فالخوف الإشفاق والطمع الرجاء. وقال في قوم مدحهم وأثنى عليهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال قل ادعوا الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعونهم هؤلاء كفار مكة أو غيرهم من أهل الكتاب، يدعون يعني يعبدون. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني الله عز وجل يقول هؤلاء الذين دعوا غير الله عز وجل، هؤلاء الأغيار هم يبتغون إلى الله الوسيلة. ما معنى الوسيلة؟ العمل الصالح. الوسيلة ما هي؟ العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل. هؤلاء يطلبون الله عز وجل بالأعمال الصالحة، كلهم يتنافس أيهم أقرب إلى الله عز وجل. ثم أثنى الله على هؤلاء الأغيار المعبودين قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لابد في واو قبله، حطعت واو. ويرجون رحمته ويخافون عذابه جاءت في سياق المزح والثناء عليهم. الإنسان إذا ما ربط الآية ما يتبين لهم. يا أخوان ترى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات كتاب الله عز وجل أفضل ما يصرف لها الأذهان وأفضل ما يكد الإنسان في فهم معانيه، أبلغ من أي معنى أبلغ من أي كلام آخر، وفيه العلم وفيه الفائدة المطلعة. فإذا قال المؤلف كثير من الكتب تمر على الإنسان آيات ويصرف النظر عنها ويقرأ شيء آخر الذي هو حشو، لا، اقرأ آيات الله عز وجل تمعا فيها، اربط ما قبلها ما بعدها، ترى فيها من المعاني وفيها من الفوائد، ويثبت الله فيها من الحكم في القلب ما لا يكون فيه من البركة في غيره. إذا قالوا يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته، الواو ضمير فاعل، الضمير هذا يعود على إيه؟ على من؟ على أولئك المعبودين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الذين تعبدونهم هم أحوج الناس إلى الله عز وجل، يقدمون العمل الصالح ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجاءت هذه في سياق المدح ولا الذم؟ سمعنا في سياق المدح. فكأن الله يمدح عبده الذي يكون بين اثنين، بين اثنتين مقصاد، بين انتظار فرج وبين خوف من عذابه. لابد أن تخشى الله عز وجل ولابد أن ترجو رحمته. عبادة الله على إحدى هذه الوجهين، على أحد هذه الوجهين ترى خطأ كبير جدا. من عبد الله على خوفه لابد أن ينقلب يكون خارج، يخرج على الناس ويعيش من رحمة الله، وقد نسأل الله على السلام ينتكس. فمن عبد الله على رجاء وحده يقول يصلي يقول الله كريم ورحيم الله غفور وهكذا، او انه لا يضر مع الايمان دم، هذا نسأل الله سلامه قد تنقلب به الحال لا شيء ميؤوس، ونعوذ بالله من كلتا الحالتين. لكن لا بد من رجاء وخوف، لا بد من رجاء. نعم اقرأ. وقال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغب معنى الرجاء، الطمع بمعنى الرجاء، والرهب بمعنى ايه الخوف. جاءت هذه مدح للأنبياء، ذكر الله في سورة الأنبياء أناس عددهم إلى أن جاء سيرة زكريا عليه السلام، إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون. إنهم ما قال إنهما، قال إنهم بمعنى أولئك الأنبياء الذين سبق ذكرهم، إلياس ويونس ولوط وما إلى ذلك. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جاءت هذه في سياق المدح، أيما صفات مدح جاءت في سياق لأوصاف قوم في كتاب الله عز وجل، فالمطلوب به هؤلاء الذين يقرؤون الكتاب من هذه الأمة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول عووا وانتبهوا أيها الناس هذه أوصاف.